الكافرين المؤمنين. صوت المرسلين وعلى آله الطيبين الصالحين وأصحابه الميامين. نزلنا في كتاب الجهاد حيث يقول المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. كتاب أحكام الجهاد. وكان الأمر به في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الهجرة في فرض كفاية، فأما بعده فالكفار حالان، أحدهما أن يكونوا ببلادهم، فالجهاد فرض كفاية على المسلمين في كل سنة، فإذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين. والثاني أن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين أو ينزلوا قريبا منها، فالجهاد حينئذ فرض عين عليهم، فيلزم أهل ذلك البلد الدفع للكفار بما يمكن منهم. وانتهينا إلى هنا من الحاشية، ويبدأ في شرائط وجوب الجهاد. فيقول: وشرائط وجوب الجهاد 7 خصال، أحدها الإسلام فلا جهاد على كافر، والثاني البلوغ فلا جهاد على صبي، الثالث العقل فلا جهاد على مجنون، والرابع الحرية فلا جهاد على رقيق ولو أمره سيده ولو مباعضة ولا مدبر ولا مكاتب، الخامس الذكورية فلا جهاد على امرأة وخنثى مشكل، والسادس الصحة فلا جهاد على مريض بمرض يمنعه عن قتال وركوب إلا بمشقة شديدة كحمى مطبقة، والسابع الطاقة على القتال، أي فلا جهاد على أقطاع يد مثلا، ولا على من عدم أهبة القتال كسلاح ومركوب ونفقة، ومن أسر من الكفار فعلى ضربين. نتوقف هنا وننتهي إن شاء الله من الشرائط 7، ثم ننظر في حال أسرى الكفار. ويقول المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: في أماكن يا أيها المتجنبون المتحركون، تعالوا إلى هنا لو سمحتم، واجهونا لو سمحتم. يقول المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: قوله وشرائط وجوب الجهاد، أي والكفار ببلادهم، الحال يعني، والحال أن الكفار ببلادهم، فهذه الشروط تعتبر في الحال الأول دون الثاني، لأنك عرفت أن هناك حالين: حال هو فرض كفاية عندما يكون الكفار في بلادهم، وحال هو فرض عين عندما ينزل والعياذ بالله الكفار إلى بلادنا أو قريبين منها بمسافة القصر، أقل من مسافة القصر، فيتوجب ويفرض فرض عين. الكلام الآن في شرائط 7 تختص بالحال الأولى، وهي حال ما لو كان الجهاد فرض كفاية وسنذهب نحن لنغزو بلاد الكفار لنشر الدعوة ولرفع الإسر عنهم وأحكام الظلم. فقال: هذه خاصة بالحال الأولى، فهذه الشروط تعتبر في الحال الأول، الحال يذكر ويؤنث، الحال يذكر ويؤنث، يقال الحال الأول والحال الأولى، وكذلك تدخله التاء وتخلو منه فتقول الحال والحالة، حتى الحال هو اصطلاح النحويين، تقول الحال مؤكدة أو تقول الحالة حالته كذا، والأكثر التأنيث، الأكثر التأنيث في الصفة والأكثر التذكير في اللفظ من غير التاء، يعني الحال والحالة، الحال والحالة، يجوز التأنيث والتذكير، والأكثر التذكير فين؟ في اللفظ، لكن في المعنى حيث تعيد إليه اسم الإشارة تقول هذه حال طيبة وهذا حال طيب، يجوز في ناحية المعنى أن تعيد إليه اسم الإشارة أو الضمير بالتذكير والتأنيث، والأكثر التأنيث، الأكثر التأنيث، يعني الأكثر في لسان العرب هذه حال طيبة أكثر من هذا حال طيب، لكن الأكثر التذكير في اللفظ الحال والحالة، الأكثر التذكير حال، إن كان يجوز التذكير والتأنيث في كلا الشيئين اللفظ والماء. قال فهذه الشروط أي السبعة تعتبر في الحال الأول دون الثاني، لما علمت من أنهم إذا دخلوا بلادنا والعياذ بالله وجب الجهاد على الجميع. لكن هنا حينتقي كل على الذكور لا الإناث، على الأحرار لا العبيد، على البالغين لا الصبيان وهكذا. قال سبع خصال أي أحوال، شرائط وجوب الجهاد سبع خصال أي أحوال، جمع خصلة بمعنى الحال. والذي ليس معه كتاب ينظر في كتاب زميله، لو سمحت الأستاذ اللي معهوش كتاب ينظر في كتاب زميله. قال وكان أحدها أي أحد الخصال السبع، وكان مقتضى الظاهر أن يقول إحداها لأن الخصال مؤنثة، إلا أن يقال الشارح اعتبر كونها بمعنى الأشياء، فلذلك قال أحدها أشياء جمع شيء والشيء مذكر، خصال جمع خصلة والخصلة مؤنثة. لما كانت الخصال بمعنى الأشياء فجاز أن يعبر بالمذكر، فلذلك قال أحدها ولم يقل إحداها، وهكذا يقال في قوله والثاني إلى آخرها. حق أن يقول الثانية خصلة الثانية يعني خصلة الثالثة إلى آخره. قال وهذا أوضح، هذا اللي هو إيه؟ وهذا أوضح من قول المحشي، افتح قوسا لقول المحشي البرماوي، وأعاد الشارح الضمائر إليها مذكرة باعتبار كونها أشياء، أغلق القوس. هذا أوضح من قول المحشي المذكور. ليه أوضح؟ يعلل لدعوى الأوضحية، يعلل لدعوى الأوضحية. هذا أوضح، أفعل تفضيل لدعوى. لماذا قولك يا محشي بيجوري أوضح من قول المحشي البرماوي كذا كذا كذا؟ يعلل للأوضحية المدعاة، يقول لأن الشارح لم يذكر الضمائر. برماوي بيقول أعاد الضمائر عليها، هو لم يذكر الضمائر، بيقول الأول أحدها، ثم قال الثاني الثالث الرابع، ولم يقل ضمائر إلا في الأولى فقط. قال لأن الشارح لم يذكر الضمائر، بل ليس في كلامه إلا الضمير الأول في قوله أحدها وهو مؤنث، وإنما ذكر أسماء الأعداد، الثاني الثالث الرابع الخامس كذا كذا. ولذلك قولي أنا اللي هو المحشي البيجوري أولى من قول المحشي البرنامج. فسألنا سؤالا وهذا أوضح، اسم الإشارة هنا يعود علامة، علامة يعود اسم الإشارة، وهذا أوضح من قول المحشي كذا كذا كذا. توجيه، يبقى اسم الإشارة صحيح، اسم الإشارة يعود على توجيه ما ذكر من توجيه في تعبيره بالمذكر، رغم أن سياق كلامه يتكلم على المؤنث. هو وجهه قال وأعاد الشارح، قال وكان مقتضى الظاهر أن يقول إحداها لأن الخصال مؤنثة، إلا أن يقال، ها ابدأ من هنا بقى، إلا أن يقال اعتبر كونها بمعنى الأشياء، اعتبر كونها أي الخصال بمعنى الأشياء. هذا هو توجيه الشيخ البيجوري الذي عاد عليه اسم الإشارة بقوله وهذا، هذا التوجيه مني بأنه اعتبر كونها، اعتبر الخصال بمعنى الأشياء أوضح من قول المحشي كذا كذا كذا. الإتلاف أحدها الإتلاف، أي لقوله تعالى ما الدليل على شرطية الإسلام في جهاد الكفار في بلادهم، أي لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وجه الدلالة قال فخاطب به المؤمنين دون غيرهم، يا أيها الذين آمنوا، يترتب على ذلك فلا جهاد على كافر، أي ولو ذميا حتى ولو كان يعيش معنا ويعقد معنا عقد الذمة لا جهاد في جيش المسلمين عليهم. قال لأنه لا جهاد عليه، جهاد تكليف، جهاد تعريض لهلكة المال والنفس، لأنه يبذل الجزية لنذب عنه، لا يذب عنا. قال وعن بعضهم، أن هذا مستثنى من تكليف الكفار بفروع الشريعة. إن كان مذهبنا أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فهذا مما استثني من خطاب الكافرين بفروع الشريعة، أن الكافرين ولو ذميين ليسوا مخاطبين بالجهاد اللي هو جهاد النوع الأول اللي هو فرض الكفاية. لا هنا في أي سؤال؟ فلا جهاد على كافر أي ولو ذميا، لأنه يبذل الجزية لنذب عنه لا ليذب عنا. وعن بعضهم أن هذا مستثنى من تكليف الكفار بفروع الشريعة. قال والثاني أي من الخصال السبع، وكان مقتضى الظاهر والثانية، وقد عرفت الجواب عنه أنه حمل ذلك على الأشياء والأشياء مذكرة. البلوغ، الخصلة الثانية البلوغ. لماذا اشترط ما دليل هذا الشرط؟ قال لأن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رد ابن عمر يوم أحد، وكان إذاك أي كان ابن عمر إذاك ابن أربع عشرة سنة، وكان إذاك ابن أربع عشرة سنة و... عند خمسة حضرتك عند خمسة عشر سنة لا ارجع شوية ورا. وكان إذ ذاك ابن أربع عشرة سنة وأجازه يوم الخندق، وكان إذ ذاك ابن خمس عشرة سنة، لأنه كان يوم أحد كان لم يبلغ بعد، ويوم الخندق الخندق كان قد بلغ بوصوله إلى سن الخامسة عشر. إلى هنا في أي سؤال؟ فلا جهاد على صبي والمخالفة. نعم رأيين في ايه؟ يقصد ان ذكر هذا الفرع من فرع هذا، يعني اذا ذهب ذهنك اليس الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، فقال أنهم عدوا هذا من ضمن المستثنات. لا، أن الذين أن هناك فريقين أحدهما يقول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كلها دون استثناء، وفريق آخر يقول لا هناك استثناء، وهذا من لا يقصد هذا بالمرة أبدا، يعني يقصد اللفت إلى هذا، يعني لو ذهب ذهنك إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فما بالنا الآن نقول إن الذميين أو الكفار هم الذميون حتى لا يطالبون بالجهاد. قال هذا مستثنى من فروع الشريعة، وهذا ليس من عندي. بعضهم قال لا يحضرني اسمه، بعضهم مين بعضهم لا يحضرني اسمه، أو هو معاصر ولا أريد أن أنسب إليه هذا القول، ربما يغيره قبل أن يموت، كما قلنا قبل ذلك أن التعبير ببعضهم قد يكون لأنه لا يحضره اسمه، وقد يكون لأنه ربما يغير رأيه وهو الآن معاصر حي فلا يذكر اسمه حتى لا ينسب إليه قولا ربما يغيره قبل أن يموت. فلا جهاد على صبي أي بالمعنى الشامل للصبية، تقصد يعني الصبي المذكر يعني ولا حتى للصبية، فالناس يدخلون في الذكور أو يبقى على ظاهره. خلاص حتى لو أبقيناه على ظاهره أنه لا جهاد على صبي بالمعنى الذكور من غير البالغين، فكيف ندخل الصبية؟ يعني في جهاد على الصبية؟ قال لا، أنا الصبية داخلة فين؟ عندما تكلم على الذكورية فقال لا جهاد على امرأة، ويشمل الصغيرة والكبيرة على الأنثى يعني. قال أو يبقى على ظاهره أنه لا جهاد على صبي يعني الذكر من غير البالغين، وتكون الصبية داخلة في المرأة فيما يأتي اللي هو عندما تكلم على شرط الخامس اللي هو الذكورية الذي يخرج به الأنوثة أو يخرج به الإناث من البالغات وغير البالغات، تصبح حينئذ الصبية. يعني بمعنى آخر إما أن تكون الصبي يشمل الصبية كما هو العادة في أن الخطاب الموجه إلى الذكور يدخل فيه الإناث إلا ما استثني، وإما يبقى على ظاهره خاصا بالصبيان أي الذكور من غير البالغين، تدخل الصبية هناك عندما نخرج الإناث بعامة باشتراط الشرط الخامس وهو الذكورية أو الذكورة، أو يبقى على ظاهره وتكون الصبية داخلة في المرأة فيما يأتي بأن تجعل أي المرأة شاملة لها للصبية، ضمير يضع الصبية، المرأة تشمل الصبية، أو تكون مفهومة منها بطريق الأولوية. إذا كانت المرأة البالغة لا جهاد عليها واجبا، إذا من باب أولى الصبية، هذا طريق الأولوية. إما تدخل في المرأة باعتبار الإناث يعني، وإما تكون داخلة، وإما لا تدخل في المرأة ولكنها تكون ممنوعة من فرضية الجهاد من باب الأولى، لأنها لما كانت البالغة غير مخاطبة به على سبيل الوجوب فالغير البالغة كذلك من باب الأولى. أي سؤال؟ الثالث العقل. أي ولو سكران، أي متعد. العاقل ويجب عليه أن يجاهد حتى لو كان قد تعدى في سكره فسكر فهو مخاطب، بمعنى أنه لو لم يجاهد يأسف، إن كان لا يتأدى فرض الكفاية إلا به وهو سكران متعد فيأسم إذا تخلف عن هذا الجهاد الواجب. فلا جهاد على مجنون، مفهوم مخالفة لاشتراط العقل أنه لا جهاد على مجنون، أي لعدم تكليفه كالصبي. الآية الثانية، ولقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى. الآية قيل هم الصبيان ضعفاء، هم يقصد الضعفاء في الآية، قيل هم الصبيان ضعف أبدانهم، وقيل هم المجانين ضعف عقولهم. وأخر الاستدلال بالآية لأنها محتملة، ضعفاء تشمل المجانين باحتمالية ولكنها حتى احتمالية ضعيفة، فلذلك أخر الاستدلال بالآية. والرابع الحرية أي الكاملة، حرية في كلام الماتن يقصد بها الكاملة، يخرج المبعض الذي به بعض الحرية، زي قال أي الكاملة. الدليل على هذا القيد اللي زاده الشيخ المحشي إيه؟ قال بدليل يدلل عليه، يدلل على القيد الزائد الكاملة، أنه أضاف على كلام المتن قيدا زائدا حتى الشارح نفسه لم يقيد به، بدليل ذكر المبعض في المفهوم اللي هو مفهوم المخالفة، لما قال المحشي ولو مبعضا، لما قال الشارح ولو مبعضا، دل ذلك على أن الحرية المذكورة في كلام الماتن يقصد بها الحرية الكاملة. قال فلا جهاد على رفيق، أي سواء كان ذكرا أو أنثى. وحتى في اللغة رفيق في اللغة معناه العبد ذكرا كان أو أنثى، لقوله تعالى وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ما وجه الدلالة؟ قال ولا مال للرقيق بأموالكم وأنفسكم، الرقيق لا مال له لأن ماله لسيده، ولا نفس له يملكها لأن نفسه مملوكة لسيده أيضا، فلم يشمله الخطاب. يبقى فلا جهاد على رقيق ولو أمره سيده، ولو أمره سيده أي فلا يجب عليه بأمره، لأنه ليس من الاستخدام المستحق للسيد، السيد له حق الاستخدام، مش يعني ملك العبد معناه أنه يعني يأخذه يقتله مثلا، يكلفه ما لا يطيق مثلا، لا، ليس هذا داخلا في مفهوم الملك، بل لا يكلفه إلا ما يطيق ولا يعرضه للهلكة، وإذا أمره بالجهاد فقد عرضه للهلكة، وهذا ليس من موجبات الملك. قال لأنه ليس من الاستخدام المستحق للسيد، فإن الملك، لسمحت عن أبي أكثر من ضابط في درسنا اليوم إن شاء الله، حبذا لو خططت أو لونت، فإن الملك ضابط، الملك لا يقتضي التعريض للهلاك. وبمناسبة الضوابط عندنا زميلنا الشيخ دكتور عادل فتحي ألف رسالة لطيفة جدا وسيأتيكم بها ويؤديكم إليها، يؤديها لبعضكم يعني، لأنه سيأتي ببعض النسخ لا تكفي للجميع، سنعطيها للمجتهدين من حضراتكم وحضراتكم. فعمل فكرة لطيفة جدا مباركة، وهو أنه أتى من بعض كتب العلم كتاب واحد، مثلا هو اختار فتاوى من حجر الهيتمي 4 أجزاء، أتى منها بالضوابط، عمل اللي احنا بننبه عليه دلوقتي. فكرة برضو كان أهلنا مولانا الشيخ علي، ان احنا الكلام بتاع التلوين والتخطيط، وكمان يقول لنا اكتبوه في الجلدة، في اول الكتاب تلاقي جلدة دكتور علي، كتب دكتور علي مليانة كده بالضوابط والنكات، لأنك ربما تعرف أنك قرأت هذا في كتاب الحاشة البيجوري، لكن في أي صفحة لا تذكر، فيجمعها في الجلدة، فعنده جلدة أو يعني أيا كان مذكرة فيضع فيها هذه الضوابط أو النكات أو الأشياء التي تقتنص من الكتب ويجمعها بحيث يسهل عليه الرجوع إليها إذا أراد. فأخونا الدكتور عادل عمل كده في فتاوى ابن حجر الهيتمي، بعضها يعني أخذ بعض النكات التي فيها أو الضوابط أو القواعد، حبذا لو فعلتم هذا في الطلب سينفعكم جدا، وربما في المستقبل تؤلفون برضو بعض المصنفات الكبيرة أو الصغيرة. فالكتاب على صغره مليء بالفوائد ويرتب ذهن طالب علم بشكل عجيب، وهو استفاد منه استفادة جمة يعني، هو نفسه اقترح في الرسالة الصغيرة، اقترح عدة مشاريع لرسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث العلمية إلى القراءات في فتاوى ابن حجر الهيتمي. إن شاء الله هو على موعد يعني يأتينا اليوم أو غدا، ويأتي معه بالكتيب الصغير المبارك الذي سنوزعه على المجتهدين منكم والمجتهدات. قارئ البخاري. نرجع ونقول هذا ضابط وقواعد، وسميها كما تحب، ولفتات ونكوانيكات وخلاصات أفكار الفقهاء والمصنفين التي يعتمدون عليها في وترتب أفكارهم. الملك لا يقتضي التعريض للهلاك، الملك لا يقتضي التعريض، فإن الملك لا يقتضي التعريض للهلاك، لذلك حتى لو أمره سيده في الخروج للجهاد لا يجب عليه أن يلبي ولا يأثم إلا ما يفعل. قال نعم للسير استصحاب غير المكاتب معه في الجهاد للخدمة، نعم السيد استصحاب غير المكاتب معه في الجهاد للخدمة، أي للخدمة وليس للجهاد، وهو يأخذ معه بموجب الإيه؟ بموجب الملك ليخدمه، لكن لا ليجاهد. ولكن قال غير المكاتب، يأخذ معه غير المكاتب، غير المكاتب يدخل فيه حتى ولو كان مدبرا، يأخذ معه المدبر، يأخذ معه القن، يأخذ معه أم الولد للخدمة، لا يأخذ معه المكاتب، لأن المكاتب بسبب أنه يتحرر مع آخر قسط أو نجم يدفعه لسيده، هو مطلق اليد للعمل ليأتي بنجوم الكتابة يؤديها إلى السيد. قال ولا مبعضا، فلا جهاد على رقيق ولو أمره سيده، ولو مبعضا أي وإن قل الرق فيه، وإن قل الرق فيه، ولا مدبر ولا مكاتب. مدبر معطوف على رقيق، فلا جهاد على رقيق عطف عليها، ولا مدبر ولا مكاتب أحوال خاصة من الرقيق. مدبر الذي قال له سيده أنت حر بعد حياتي، في دبر حياتي، إذا توفيت ووليت الحياة دبري فأنت حر، هذا معنى مدبر، أنه عن دبر حياة سيده يصير حرا، يعني لا يورث، لا يورث ولا يكون في تركة السيد. وكذلك المكافئ حالة خاصة من الرقيق، وهو من عقد معه السيد عقد كتابة أدفع له قسطين فأكثر من النجوم من الأقصاب ليتحرر. حتى هذين النوعين الخاصين من الرقيق أيضا لا يجب الجهاد عليهما. قال أي وإن تعلق بهما حق الحرية فلا نظر لذلك. بيقول لي تعلق بهما حق الحرية لأن الشيخ المصنف قال الشرط الرابع الحرية، وهذان الصنفان فيهما تعلق بالحرية بشكل أو بآخر، المدبر يتحرر في دبر حياة سيده، والمكاتب يتحرر بآخر قسط يدفعه لسيده من أقساط الكتاب. حتى هذين مع تعلق حق الحرية بهما إلا أنهما لا يجب عليهما الجهاد الذي هو فرض كفاية فلا نظر لذلك. قوله الخامس الذكورية بالياء لمناسبة الحرية، كان يمكنه أن يقول الذكورة لكنه اختار الذكورية بالياء لمناسبة الحرية. الشرط الرابع كلاهما صحيح، فبيأتي لك بوجه الاختيار اختيار الذكورية وتفضيلها على الذكورة. قال وفي بعض النسخ الذكورة بلا ياء، وهي التي شرح عليها الشيخ الخطيب يعني في الإقناع، النسخة التي بالذكورة لا بالذكورية. فلا جهاد على امرأة وخنثى مشكل، فلا جهاد على امرأة وخنثى مشكل. نقول خنثى ولا خنثا بالتنوين، هذا مصروف ولا ممنوع من الصرف. فلا جهاد على امرأة أو التنوين وخنثا مشكل ولا وخنثى مشكل، ما رأيكم دام فضلكم؟ بلا تنوين ممنوع من الصرف ولا مبني يعني، ولا ده مش اسم اصلا، ده حرف مثلا، ولا ده ايه حكايه كده؟ نعم نعم ممنوع من الصرف. العلة على وزن فعلة، وزن فعلة بيمنع من الصرف يا شيخ كارم. نعم علة واحدة تقوم مقام علتين، لأنه مختوم بألف التانيث المقصورة. أحسن، يبقى وخنثى مشكل أي لضعفهما. لماذا لا يتوجب عليهما الجهاد الذي هو فرض كفاية؟ أي لضعفهما غالبا، والنادر لا حكم له، قد تكون هناك امرأة ولا خنثى يعني أقوى من كثير من الرجال، نادر، والنادر لا حكم له، والحكم للغالب، الحكم للغالب. فلا جهاد على امرأة وخنثى مشكل أي لضعفهما غالبا. ولقوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، ما وجه الدلالة؟ قال ولفظ المؤمنين، يا أيها النبي حرض المؤمنين، ولفظ المؤمنين ينصرف للرجال دون النساء، ده الدليل الثاني. وأخره رغم أنه آية لأنه فيه نوع ضعف، فيه نوع ضعف لأن المؤمنين قد يشمل المؤمنات وهذا كثير، لكن الأكثر أن يقول يا أيها الذين آمنوا فيشمل يا أيتها التي آمنا، هذا هو الأكثر. لكن المؤمنين يشمل المؤمنات صحيح موجود لكنه قليل، ولما كان قليلا أخره. يبقى بدأ بالدليل العقلي، وهو أن النساء أو الإناث والخناثة يغلب فيهم الضعف. ثم أتى بالدليل الثاني وهو أن الآية قصرت ذلك على الذكور بقوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين، إذا المؤمنات لسنا مخاطبات بالجهاد على وجه الوجوب. الدليل الثالث قال ولقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها، وقد سألته عن الجهاد، غارت عائشة من أن الرجال يخرجون للجهاد نرى، قالت نرى، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم لكنا أفضل الجهاد، حج مبرور، لكنا أفضل الجهاد. طبعا هناك رواية أخرى لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن لا يكون معه الدلالة، الدلالة على ما نحن فيه. إذا أردنا أن نستدل على أن الجهاد ليس واجبا على النساء يبقى نستدل من رواية لكنا لا من رواية لكن. الرقم واحد لام كاف نون. على ما نحن فيه نحتاج إلى رواية لكنا، لكن كيف نعرف هذا السياق الشريف؟ كيف نعرفه؟ ولقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعائشة وقد سألته عن الجهاد لكنا أفضل الجهاد حج مبرور، قال وتسمية الجهاد الحج جهادا لكونه مشتملا على مجاهدة النفس بالتعب والمشقة. فعلا الحج فيه مشقة كبيرة، حتى وإن كان يعني بالطرق الحديثة السياحية، إلا أنه لا يخلو عن مشقة، السفر فيه ذاته مشقة. قال وذكر الخنثى في التفريع على المفهوم يدل على أن المراد الذكورة يقينا، على أن المراد الذكورة يقينا، المراد من كلام المصنف الذكورة الشرط الخامس الذكورية، كما قال في الحرية أنها حرية التامة والحرية الكاملة فخرج المبعض، فكذلك هنا الذكورية الكاملة فخرج الخنثى. سؤال عن الإعراب، كيف نعرب هذا السياق لكنا أفضل الجهاد حج مبرور؟ رفعت صوتك؟ أسمع إخوانك أصلاً. لكنا خبر مقدم، مبتدأ مؤخر، أفضل الجهاد مبتدأ مؤخر، حج بدل، أو عطف بيان. لا غلط، ما ينفعش يبقى لا بدل ولا عطف بيان لأنه ما يأديش المعنى المطلوب. ماشي، لكنا خبر مقدم، أفضل الجهاد مبتدأ مؤخر، بس بلاش نقول بقى حج لا عطف بيان ولا بدل، إنما نقول خبر مبتدأ محذوف إذا تقدير الكلام هو حج مبرور. هذا إعراب. مرة أخرى، الإعراب الأول لأنه الشيخ سامح، لكنا جار ومجرور، خبر مقدم، و أفضل الجهاد مبتدأ ومؤخر، ثم أتى بجملة جديدة وهي حج مبرور، خبر مبتدأ محذوف التقدير هو خبر هو حج مبرور. ويبقى القراءة كده، قراءة الحديث بهذه الطريقة، لكنا أفضل الجهاد، جملة حج مبرور، جملة أخرى هو حج مبرور. في إعراب ثاني، هناك إعراب ثاني. نعم، دي اللي هي في كلمة دي كده، دي كلمة لكنا، دي برضو لكنا، هي متكلم لغة عربية يا جدعان. دي لكنا مستلقون من مكان لكنا مبتدا، لكنا مبتدا ولكنا ده اسم. اعرف لكنا بعدين حد مبتدا واخر لكنا خبر، حد مجرور لكنا اخر. لماذا رفعت يدك لتعطلنا؟ فانت من المعطله. غير صعب الامر لهذه الدرجه. لكنا جارنا مجرور، الاول قلنا انه خبر مقدم متعلق بمحذوف، يعني اخبر الجهاد كائن لكنا. فما رايك ان تجعل الجار المجرور متعلق بافضل مباشره؟ افضل الجهاد لكنا حد مجرور. الاعراب الاول، الاعراب الاول لكنا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر. ما قلنا خبر مقدم وابتدا مؤخر. يعني افضل مبتداه افضل الجهاد كائن لكنا، مستقر لكنا، موجود لكنا، يكون لكنا، يفتقر لكنا، يوجد لكنا. اذا لكنا متعلق بالخبر المحذوف المقدر. افضل الجهاد كائن لكنا خبر مبتدا وجمله جديده هو حذف مجرور، يبقى يستجلب الاسماع ويجعل القلوب تتشوف لمعرفة هذا الحج اللي هو أفضل الجهاد، هذا اللي هو أفضل الجهاد، ثم يشرحه بأنه حج مفروض. لكنا أفضل الجهاد، أفضل الجهاد مستقر لكنا، فالقلوب تتشوف لمعرفة هذا الذي هو أفضل الجهاد فيقول هو حج مفروض. هذا هو الإعراب الأول. الإعراب الثاني أفضل الجهاد لكنا ابتدى، حتى الآن لم يأتي الخبر. أفضل الجهاد لكنا، يبقى لكنا مش متعلق بخبر، متعلق بأفضل أفعل تفضيل، لأن الجار والمجرور يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل، يتعلق بما يشبه الفعل. موجود مش محذوف. أفضل الجهاد لكنا ماله؟ لسه خبر لم يأتي بعد. خبر لما يأتي بعد. حتى مبرور خبر. طيب. نعم. لا. يبقى الاعراب ايه؟ بعد ما نقول ان هو خبر مبتدا محذوف، بشرى لكنا اللي هو مش معروف، خد بالك. المبتدا لا يجوز حذفه اذا كان خاصا. اذا كان خاصا. يجوز حذفه يعني يجوز حذفه اذا كان عام، يجوز ان يتعلق الخبر بمبتدا معروف او بمتعلق معروف. لكن الكون الخاص لا يجوز ان يحدث معه المبتدا. بعد كده بعد ما تقول بشرى لكنا افضل الجهاد حد مجرور، يبقى بشرى دي اين اتينا بها؟ من عنديات اللي بنسميها الخاص اللي هو ممكن يختلف فيه الناس. انت تقول بشرى واحد يقول ايه بشرى دي؟ لما نقول مثلا فرصه سيل مثلا ولا يعني اوكازيون اي حاجه يعني، ده اسم الكون الخاص. فده كلام فارغ. ده كلام ايه؟ كلام ايه؟ ما بيقولش الشيخ، ما بيقولش. طيب نعود مرة اخرى. والسادس الصحة. الشرط السادس الصحة. اي ليستطيع الجهاد. اي ليستطيع الجهاد. يعلم. يعني مش بنقرأ، والله مش بنقرأ موضوع إنشاء، بنقرأ ونتوقف عند كل كلمة. ليستطيع، لام التعليل. يعلل لإيه؟ يعلل لاشتراط الشرط، لاشتراط هذا الشرط السادس. من الذي قال أن الصحة شرط لوجوب الحج على الكفاية؟ لوجوب الجهاد على الكفاية؟ من قال؟ ما الدليل؟ يعلم ليستطيع الجهاد. ولو مرض بعدما خرج فهو بالخيار بين أن ينصرف وأن يمضي. فإذا كان قبل أن يخرج صحيحا لكنه اعتراه المرض بعد خروجه، حينئذ يكون بالخيار إما أن يمضي وإما أن يعود. طيب ولو حضر الوقع، وهو في طريقه إلى الجهاد، لكن لو حضر الوقع، قال ولو حضر الوقعة جاد له الرجوع على الصحيح إن لم يمكنه القتال. خلاص ده حضر الوقعة ومش مجرد مسافر إلى بلاد الكفار للجهاد، لا ده حضر الوقعة فعلا خلاف. فالصحيح أنه يجوز له الرجوع بشرط أنه يكون عاجزا عن القتال إن لم يمكنه القتال. فإن أمكنه الرمي بالحجارة لزمه على الأصح في زوائد الروضة، إن كان عنده من القوة بحيث يستطيع أن يرمي العدو بالحجارة كأطفال الحجارة فلزمه عدم الرجوع، لزمه الجهاد. فلا جهاد على مريض، أي لقوله تعالى ولا على المريض حرج. في أي سورة، في أي سورة هذه الآية وهذا الجزء من الآية؟ ارفع يدك. في أي سورة هذا الجزء من الآية؟ ارفع يدك. في الفتح، في التوبة، في الكمال. وأنا قلت لك اتكلم في الفتح والنور، مفيش التوبة. خلاص طيب، يبقى السياق مختلف. ولا على المريض حرج غير ليس على المرضى اللي في التوبة، لقوله تعالى ولا على المريض حرج. قال بمرض، فلا جهاد على مريض بمرض يمنعه عن قتال وركوب إلا بمشقة شديدة، أي بحيث لا تحتمل عادة، بخلاف المرض الذي لا يمنعه عن ذلك. فلا عبرة بصداع خفيف ووجع ضرس وحمى خفيفة كما أشار إليه الشارح بقوله كحمى مطبقة. فلا عبرة بصداع خفيف ووجع ضرس وحمى خفيفة كما أشار إليه. سؤال، الضمير في إليه على ما يعود؟ كما أشار إليه الشارح بقوله كحمى مطبقة، الضمير في إليه كما أشار إليه يعود على ما؟ أيوه، بتتكلم من غير إذن، طلعت مخك رحت فرقت إيدك وكلمت كل ده لوحدك، ها واحد بيتكلم وخد اذنه وعمل كل اللي قدم طلب وانت مش عاجبك حاجه، ها على قولي فلا عبره، يعني على السابق على مضمون ما سبق. فلا عبره كما يقول الشيخ، فلا عبره بصداع خفيف ووجع ضرس وحمى خفيفه. من اين هذا الكلام؟ من اين هذه الدعوة انه لا عبره لكذا وكذا وكذا؟ قال كما اشار اليه إلى هذا المضمون، هذا مفهوم المخالفة لقوله بمرض يمنعه من عن قتال وركوب إلا بمشقة شديدة، كلام الشارح. مفهوم المخالفة لهذا الكلام من الشارح أنه لا عبرة بصداع خفيف ووجع ضرس وحمى. نقول حمى ولا حمى؟ نقول حمى خفيفة ولا حمى خفيفة؟ فلا عبرة بصداع خفيف ووجع ضرس وحمى خفيفة، ولا وحمى خفيفة؟ نعم، نقول إيه، حمى ولا حمى؟ بالتنوين ولا بدون تنوين؟ بدون تنوين. لماذا؟ هي إيه؟ لأنه ممنوع من الصرف لأنه مختوم بألف التأنيث المقصورة، لأن الألف زائدة، حمى ح ميم ميم، ولذلك يقال الشخص لا بعيد عنكم حمى بكذا، يعني أصابته الحمى، حمى ح ميم ميم مشددة يعني أصابته الحمى. إذا الألف زائدة للتأنيث، فهي ألف زائدة للتأنيث، و كيف تعرف أنها زائدة أو ليست زائدة بالوزن؟ فحمى على وزن إيه؟ ما تتكلموا فعلا تتكلموا بإذنه، يا إما فيش كلام خالص يا إما كلام بلا إذن. والسابع الطاقة على القتال، في بعض النسخ الطاقة للقتال أي القدرة عليه بالبدن والمال من نفقة وسلاح، وكذا بالمركوب إن كان سفره سفر قصر، فإن كان دونه لم يشترط المركوب إن كان قادرا على المشي، وإلا اشترط. إذا اشترط ليه؟ اشترط ليكون الجهاد واجبا بحيث لو لم يفعل أثم. اشترط أن يكون معه نفقة وصحة وقدرة مالية وبدنية، فلو لم يكن معه مركوب يركبه في سفر هو سفر قصر فلا يكون واجبا عليه. وكذلك إن كان دون مسافة القصر ولكنه لا يستطيع أن يمشي فلا يكون واجبا عليه إلا إذا كان عنده هذا المركوب، وكذا بالمركوب إن كان سفره سفر قصر فإن كان دونه لم يشترط المركوب إن كان قادرا على المشي وإلا اشترط. يعني معنى حتى لو كان دون مسافة القصر وكان عاجزا عن المشي اشترط. اشترط في إيه؟ اشترط في كون الجهاد واجبا عليه، اشترط المركوب ليكون الجهاد واجبا عليه وإلا لا يكون واجبا. ولا بد أن يكون ذلك فاضلا عن مؤنة من تلزمه مؤنته ذهابا وإيابا كما في الحج، فعنده نفقة ليسد حاجات من تلزمه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه، ثم تكون هذه النفقة للجهاد زائدة على هذه النفقة أو المؤنة، يكون هذا المركوب ويكون هذا السلاح ويكون كذا، كل هذا فوق مؤنة من يعولهم ويمون فترة غيابه كما في الحج. قال ولو كان القتال على باب داره أو حوله سقط اعتبار المؤن كما ذكره القاضي أبو الطيب وغيره. ولو كان القتال على باب داره أو حوله سقط اعتبار المؤن كما ذكره القاضي أبو الطيب وغيره. فلا جهاد أي فلا جهاد على أقطع يد مثلا أي أو معظم أصابعها، لا جهاد على أقطع يد أو أقطع معظم أصابع اليد، ولا على أشل يد أو معظم أصابعها ثلاثة، يعني أصابع خمسة، فلو عنده ثلاثة مقطوعة أو شلاء فلا جهاد عليه. لماذا؟ لأن مقصود الجهاد البطش والنكاية وهو مفقود، كده النسخة القديمة، وهو مفقود فيهما. أنا بقول لك عمال أقول مفقود وعلي صوتي ورتب عليها وأعيدها تاني، وسألت الأفاضل وكل النسخة القديمة قالوا لي عشان أقول لك صلح النسخة اللي معاك واللي معايا، اضرب على مقصود واكتب مفقود وهو مفقود فيهما. فالسؤال هو يعود علامة الضمير فيهما، يعود علامة وهو مفقود فيهما. اقرأ مرة أخرى. لأن مقصود الجهاد، وتكلم على أنه لا جهاد على أقطع يد ولا على أشل يد، لا جهاد على أقطع معظم أصابع يده ولا على أشل معظم أصابع يده. وعلل فقال لأن مقصود الجهاد البطش والنكاية وهو مفقود فيهما. السؤال هو يعود علامة، فيهما الضمير المثنى يعود علامة. حضرات المحترمين، نعم. أنا ما سألش على مفقود، بسأل على هو وبسأل على الضمير في فيهما. رحت أنت قلت لي حاجة ثالثة، طب ده ليه؟ علشان أنت مش معاك كتاب. وعشان انت قاعد في اقصى الفضل، لو اتيت وجاورتني هنا لعلي اتبرك بك، ان البركة عندكم ممنوعة، فتسمعني عن قريب. تفضل بقى اجب على السؤالين. هو يعود علامة الضمير في فيهما يعود علامة الضمير في هو يعود على الضمير في هو لا الضمير مش في هو هو هو يعود علامة على البطش والنكاية. هو لا يعود على البطش والنكاية، لان البطش والنكاية اثنان وهو واحد. يبقى عد مرة اخرى كما كنت. اقترب بقى واقرأ مع الشيخ سامح لعلك تأخذ منه البركات مش مني انا. ها هو يعود على المقصود. جدع. هو يعود على المقصود. مقصود الجهاد البطش والنكاية، او مقصود، لان مقصود الجهاد البطش والنكاية. وهو اي مقصود الجهاد اللي هو البطش والنكاية اللي قالها الشيخ. وما ينفعش نقول ان هو يعود على البطش والنكاية، ما ينفعش. يعود على المقصود اللي هو المقصود يعود على البطش والنكاية، مش مشكلة. طيب يبقى بقى فيهما الضمير في المثنى مقصود فيهما، وهو اي المقصود، وهو اي مقصود الجهاد مفقود فيهما. الضمير يعود على ايه؟ بس يبقى لخبطة مفيش بعد كده لخبطة. يبقى معناها المية مفقودة في المية، والزيت مفقود في الزيت، البطش والنكاية مفقودة في البطش والنكاية، وده تخريف التخريف او تهريج التهريج. اتفضل. الاشل والاقطع. الاشل والاقطع. وهو اي مقصود الجهاد اللي هو البطش والنكاية مفقود فيهما، اي في الاشل والاقطع. بخلاف فاقد اقل اصابع يد او اشله. بخلاف فاقد اقل اصابع يد او اشله، يعني بخلاف اشله. ضمير في اشله يعود على ايه؟ ضمير في اشله يعود على ايه؟ كلموا يا طلبة. ما تتكلمش من غير اذن. ترفع ايدك كده اذن لك ثم تتكلم. رفعت ايدك حد غيره. طب انت جاوبت الان حد غير حضرتك، وانت جاوبت زمان ايام زمان حد غير حضرتك. الساكتون والساكتات، الاحياء والاموات، بخلاف فاقد اقل اصابع يد او اشله. الضمير في اشله يعود على ايه؟ غلط. غلط. على يد غلط، على اصابع غلط. مولانا الشيخ اقل اصابع يد يعود على اقل اصابع يد. يبقى بخلاف فاقد اقل اصابع يد او اشل اشل اقل اصابع يد. يبقى عنده فقد في اصبعين او اصبع، عنده شلل في اصبعين او اصبع. بخلاف فاقد اقل اصابع يد او اشله. وفاقد اصابع الرجلين ان امكنه المشي بغير عرض بين. لو كان عنده فقد في اصابع الرجلين وامكنه المشي بغير عرض بين واضح فيجب عليه الجهاد. فان لم يمكنه اي المشي إلا بعرض بين أي واضح ظاهر لم يجب عليه الجهاد، لأنه لا جهاد على الأعرج عرجا بينا ولو في رجل واحدة. وكذلك الأعمى، فجمعهما وأتى بالدليل على الاثنين، فقال لقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج في سورة الفتح وسورة النور. يبقى لما تذهب الى كتب التفسير تجد انه يقول ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج عرجا بينا حرج، لا مطلق العرج. ولا يضر عرج يسير لا يمنع المشي والعدوى والهرم. مقصود من المطلوب من المقاتل ان يكر ويفر، وهذا الكر قد يكون بمشي وقد يكون بعدو. إن كان عرضه يعوقه عن هذا المطلوب فلا يكون واجبا عليه. خلص الجملة. ولا ضعف بصر إن كان يدرك الشخص ويمكنه اتقاء السلاح. يبقى لا يضر عرض يسير ولا يضر ضعف بصر إن كان يدرك الشخص ويمكنه اتقاء السلاح. يبقى لما استشهد بقوله تعالى ليس على الأعمى حرج، طيب وعلى ضعيف البصر؟ قال أيضا ضعيف البصر ليس عليه حرج، بمعنى لا يجب عليه القتال. لكن لو كان ضعف بصره لا يمنعه من إدراك الأشخاص واتقاء السلاح، يبقى عليه حرج لو تخلف عن الجهاد، يبقى يجب عليه الجهاد. يبقى لا يضر ضعف بصر لا يمنعه من إدراك الأشخاص واتقاء السلاح. والأشخاص يشمل الأحياء، الكائنات الحية وغير الحية. قد يكون الشخص عبارة عن جبل، الشخص عبارة عن هضبة، شيء شخص يعني بارد. دلوقتي لو كان عرجا بجنا قلنا لا يجب عليه القتال، بس هل له ان يخرج؟ طبعا هو معنى لا يجب يعني يجوز. نعم. المرأة لا يجب عليها القتال، لكن يجوز ان تخرج. رأينا بعض الصحابة خرج وقرأ عنه وطرد عرجة فيه. خرج فين؟ في القتال. فين؟ جهاد عين ولا جهاد كفاية؟ لأن احنا نتكلم الآن على فرض الكفاية. خلاص؟ فكل الشروط السبعة التي نتكلم عنها هي فرض الكفاية. ليس معنى أنه لا يجب على المرأة الجهاد أنها لا يجب منها الجهاد. يجوز منها الجهاد، لكن هل تأثم لو لم تجاهد؟ لا تأثم. لا يجب عليها الجمعة. يعني يجوز أن تصلي الجمعة، لكن لو لم تصلي الجمعة تأثم؟ لا تأثم. مولانا لما ذكرنا الشرط الثالث العقل، قلنا ولو سكران لو كان متعديا بسكره يتعين عليه القتال، والقتال لا يتم في الذي انا فهمت انه يجب ان يخرج. طب فهمت. طب قد يحمل نكايه في صفوف المسلمين، عقله ليس موجود. صحيح. هذا ما يضرب جورج يضرب محمد مثلا. وكان ممكن يعملوا المسلم العقل، ممكن من وقع السلاح وطقطقة السيوف يصيب المقاتل شيئا، فيعمل السلاح في زملائه. بس ده قد يحدث ده، وانما هنا في السكران المتعنتين الاصل ان يقع هذا. ده الاصل كده ليه؟ ما هو يعني عقله ليس حاضرا، انا انا لا انازعك ان عقله ليس حاضرا، لكن انت تقول الاصل انه يعمل السلاح في زملائه، ده الاصل. لا مش الاصل، لا. هو قد يصيب هذا ويصيب ذاك، يعني هو طب لم قد يبقى قد يبقى مش الاصل، انا موافق. وقد يعمل كده لما يخرج حضرته ويعمل كده زي اي جندي ممكن تصيبه لوثة في القتال ويدير سلاحه الى قائده ولا الى زملائه موجود، يعني يمنعونه من الحركة، يأخذون منه السلاح. لكن كلامك انه واجب عليه بمعنى لو لم يفعل اثم. كله بقى يخرج او لا يخرج، يكون انه في سكر بين بحيث انه ربما يوجه السلاح الى زملائه فيتحكم فيه القائد. والقائد ينتقل الواقع ان احنا يعني ان نمنعه من القتال هو الاولى. كلمة الواقع كأنك تقول ان هذا خاص بواقعنا دون واقع غيرنا، وان السكر ده موجود في كل الامم، موجود في كل البشر، في كل زمان وفي كل مكان. تعبير بثق الواقع لا افهمه. لا تعبير الواقع الحالي. طيب. السكران لا يفعل مثل ما تقول الا على سبيل الاحيان وحتى على سبيل الندرة. السكران ده درجات، سكر بالغ، سكر غير بالغ. لكن خد بال حضرتك، الفرق بين ان يتوجه له الوجوب وبين ان يؤدي القتال. وانت فاكر يا سيدنا الشيخ علي انه احنا الشرع بيقول له انت واجب عليك القتال وسيبقى سكران، يقول له حافظ على سكرك الى ان تقاتل والى ان تواجه العدو، ده حيث كافر. يعني هو واجب عليه الان. بيقول لي الابعث بيقول لي ده انا سكران. تقول انت سكران متعدي ولا سكران رغما عنك؟ شربت ما تظن معصيرا فسكرت منه. قال لا ده انا متعدي. او قال اللي حواليه انه متعدي. قلت يجب عليك الجهاد. يعني يجب عليك الجهاد؟ قلت له والله يجب عليك الجهاد. قال لي باجماع؟ قلت له لا الشافعيه. قال لي خلاص انا شافعي. طيب راح خارج حضرته للجهاد. اه كده الموضوع مش متعدي. انت فاكر السكران ده مجنون يعني؟ ده مجنون. مش مجنون السكران يعني عنده بعض العقل ويغلب عليه احيانا الطرفات الحمقى. لكنه حتى يسافر سيفيق. بالتأكيد سيفيق يعني. لكن هل سكره الذي تعدى فيه يحول بين الوجوب وبين التود بينه وبين الوجوب؟ لا يحول بينه وبين الوجوب. طب الا بيفرق يعني الان ننزل الى ارض القتال ولم يفرق السكران يعني. خلاص نبقى كانه مريض يبقى مش هو ده اللي يعني الكلام في الوجوب يا مولانا. الكلام في الوجوب يا الوجوب ان هو لو تخلف يأثم. يعني ان نبقيه مع اثمه يعني نبقي السكران ويكون آثما اولى من ان ينزل ويقتل. سبحان الله. يبقى نبقيه مع اثمه ازاي؟ يقول لك انا لو اريد ان اكون آثما ساخرج. لما يخرج يبقى لازم يخرج. ولما يخرج ننظر في حاله. لو وجدنا حتى غير السكران ان حاله يضر بالمجموع يبقى لا يقتل. الموضوع اخر. مسالتين منفصلتين. لأن الوجوب ليس معناه أنه سيقاتل. ممكن يذهب إلى القتال فيموت في الطريق. ممكن يذهب إلى القتال فيجن في الطريق. فيذهب إلى القتال فيغمى عليه في الطريق. الكلام في أنه واجب عليه وليس واجبا. يأثم لو تخلف أو لا يأثم. أما بقى يعني الأمور العملية في الجهاد من الذي يكون في المقدمة من يكون في المؤخرة؟ مثلا خليه يسيدي في الجهاد ولكن يمرض الناس. لا يواجه الأعداء. أبعد عنه السلاح. يرمي بالحجارة. في حاجة يعني مسائل عملية. هذه مسائل عملية. لا إشكال أصلا. أنت بتختبرني بس. فيش العبرة مولانا العبرة. والمؤنى سيدنا عم يترك المؤنى يعني يتعين القتال إذا كان القتال حول بيته فقط. يعني هي دي الحالة الوحيدة من استثنائها من وجوب القتال عليه. وجوب القتال عليه عند فقد المؤنى. عند فقد المؤنى يا سيدنا. اذا كان القتال حول بيته. طب اذا كان القتال في بلده يعني فرض الحجارة او مثلا او فرض العين. انا بتكلم على فرض العين. يعني الكلام على فرض الكفاية. يعني اذا كان فرض العين خلاص يعني كل ما المستطاع. كل مستطاع ولا يستأذن العبد سيده ولا مرأة زوجها ولا ابن أباه. حتى هؤلاء الذين لم يتلقوا بالقتال يخرجون وجوبا. تكلمت السابقة في غيابك على أطفال الحجارة ونعينا على من يقولون بأن يحكم قتال أطفال الحجارة. قلنا إن هذه فتوى غريبة شريدة فريدة شاذة لا يصح أن تذاع ولا أن تشاع. وخرقنا كثير وانت غايب عنه. كلام كله عالي. وصلنا الى اي فلا جهاد على اقطع. انتهينا من هذا. ويمكنه اتقاء السلاح. وصلنا الى قوله ويمكنه اتقاء السلاح. اتقاء ما اعرابها؟ فارس. ويمكنه اتقاء السلاح. ما اعراب اتقاء؟ نعم اللي هي فندم سياق. ويمكنه اتقاء السلاح. ذكي. شخص ذكي. سياق ايه؟ اي كلام بيمهل نفسه حتى يعرف الاجابة. نعم. ويمكنه اتقاء السلاح. خبر يمكن. ويمكن ده مبتدأ. ويمكنه اكتبها لك. معرفش انا انطق. ماشي. ويمكنه اتقاء السلاح. ما اعراب اتقاء؟ مع اننا قرأتها مرة وثنتين وثلاثة بالاعراب بالتشكيل قرأتها. تفضل. نعم يمكن ايه؟ انا اريد التقاء. بس لو لم تجب على هذا السؤال لا تحضر درس النحو عند الشيخ الذي يدرسك النحو مرة اخرى، وغير عتبة بابك، روح تطلق مراتك وما تحضرش الدرس مرة اخرى، تغير حياتك كلها وتغير لبسك وتعمل حاجة تانية في نفسك. عشان كده زيادة عن اللزوم. يمكن ده مبتدأ، يبقى انت كده محتاج. طيب مش قلت خبر؟ خلاص اتفاق. ما اعرابها؟ شوف غيرك هتقول انت. تعالى يا شيخ سيد الحمد لله على السلام. نعم نعم مفعول لأجله. اخر مرة اشوفك في درس النحو، اخر مرة. الاربع اللي فات ده كان اخر مرة اشوفك في درس النحو. هنبعت لك التسجيل وهنسجل لك الدرس وهنوافيك به اولا باول. غيره شايف الطلب في النحو؟ ادي النتاج بتاع درس النحو، درس فاسد فاشل. ها سيدنا الشيخ فاعل فاعل فتح الله عليك فاعل. انا قلت كده خلاص يبقى الغلط عندي. لا الغلط عندي انا، انا مش هحضر الدرس. حاضر خلاص يبقى الغلط عندي. طيب ماذا افعل اكثر من ذلك؟ اتوب الى الله واستغفره. انا اللي ضللتك، انا اسف. اتوب الى الله تعالى واستغفره، استغفر الله واتوب اليه. حتى ولو كان تعتبر الاستغفار اين نحن؟ في الاتقاء. اين الفطر فين؟ نص فوق تحت شاور على الفطر. طيب خلاص. ولا على من علم أهبة الكتاب، أي ما يتأهب به ويستعد، أي ما يتأهب به ويستعد به للقتال، وقد مثله الشارح بقوله كسلاح إلى آخره. والضابط في ذلك أن تقول كل عذر منع من وجوب الحج منع من وجوب الجهاد. الشيخ نفسه بيقول له ضابط يصرخ عليك ويقول لون خطط. والضابط في ذلك أن تقول كل عذر منع من وجوب الحج منع وجوب الجهاد. ومثل لما يمنع وجوب الحج كفقد زاد أو راحلة، جملة اعتراضية أو كلام اعتراضي، شرطة كفقد زاد أو راحلة شرطة. كل عذر منع وجوب الجهاد شرطة كفقد زاد أو راحلة شرطة منع وجوب الجهاد. فلا جهاد على معذور بما يمنع وجوب الحج إلا استثناء، إلا خوف طريق من كفار أو لصوص مسلمين فلا يمنع وجوب الجهاد. يمنع الحج لكنه لا يمنع وجوب الجهاد. ليه؟ لأن مبناه أي الجهاد على ارتكاب المخاوف، فيحتمل فيه ما لا يحتمل في الحج. هناك لو قال لي والله لو أردت السفر للحج وجدت قطاع الطريق من المسلمين أو قد وجدت أعداء من الكفار، أقول له ليس الحج واجبا عليك. هنا أقول له الجهاد واجب عليك حتى وإن وجدت هذه الأصناف التي تذكرها، لأن مبنى الجهاد على ارتكاب المخاوف فلا يمنع وجوبه مثل هذه الأشياء. ومركوب ولا من على من عدم أهبة القتال كسلاح ومركوب، أي في سفر قصر، فإن كان دونه لزمه إن كان قادرا على المشي وإلا فلا، كما مر. فلو هلكت دابته أو فنيت نفقته بعدما خرج فهو بالخيار بين أن ينصرف وأن يمضي، فإن حضر الوقعة جاز له الرجوع على الصحيح إذا لم يمكنه القتال كما مر فيما لو مرض بعدما خرج. في نفس الصفحة التي نحن فيها عندما تكلمنا على اشتراط الصحة الشرط السادس قلنا إنه لو اعتراه المرض بعد الخروج جاز له الرجوع وجاز له أن يمضي. فإن حضر الوقعة جاز له الرجوع إن لم يمكنه القتال، فإن أمكنه القتال وجب عليه أن يكمل وأن يواصل القتال. وهنا أيضا فإن حضر الوقعة أو قبل ذلك، فلو هلكت دابته أو فنيت نفقته انتهت بعدما خرج فهو بالخيار بين أن ينصرف وأن يمضي. فإن حضر الوقعة جاز له الرجوع على الصحيح إذا لم يمكنه القتال كما مر فيما لو مرض بعدما خرج. إلى هنا في أي سؤال؟ ومن أسر عفوا ومن أسر. نحن نقرأ على الهامش قول الماتن والمحشي: ومن أسر من الكفار فعلى ضربين، على نوعين: ضرب لا تخير فيه للإمام بل يكون، وفي بعض النسخ بدل يكون يصير، يكون أو يصير رقيقا بنفس السبي أي الأغر، وهم مش وهما صحح، وهم الصبيان والنساء أي صبيان الكفار ونساؤهم، ويلحق بما ذكر الخناسة والمجانين. وخرج بالكفار نساء المسلمين لأن الأسرى لا يتصور في المسلمين، هذا الضرب الأول. قال: وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الكفار الأصليون الرجال البالغون الأحرار العاقلون. هناك الصنف الأول يؤسرون ويسبون ويصيرون رقيقا. طيب وهذا الصنف؟ قال: والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء: أحدها القتل بضرب رقبة لا بتحريق وتغريق مثلا، والثاني الاسترقاق وحكمهم بعد الاسترقاق كبقية أموال الغنيمة، والثالث المن عليهم بتخلية سبيلهم، والرابع الفدية إما بالمال أو بالرجال أي الأسرى من المسلمين ومال فدائهم كبقية أموال الغنيمة. ويجوز أن يفادى مشرك واحد بمسلم أو أكثر ومشركون بمسلم، يفعل الإمام من ذلك ما فيه المصلحة للمسلمين. فإن خفي عليه الأحظ حبسهم حتى يظهر له الأحظ فيفعله. وخرج بقولنا سابقا: الأصليون الكفار، خرج الكفار غير الأصليين كالمرتدين، وقلنا أن الكاف هنا استقصائية وليست تمثيلية. فيطالبهم الإمام بالإسلام فإن امتنعوا قتلهم. قال المحشي رحمه الله: ومن أسر، قوله ومن أسر من الكفار أي بأن أسره الإمام أو أمير الجيش أو جند المسلمين، فعلى ضربين أي نوعين: ضرب لا تخير فيه للإمام أي أو نائبه. من أين أخذ هذا؟ قال: وأخذ ذلك الشارح من قول المصنف، ذلك اللي هو أنه لا تخير فيه للإمام أو نائبه، وأخذ ذلك الشارح من قول المصنف في الضرب الثاني في النوع الثاني افتح قوسا: والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء أغلق القوس. فإنه يفيد بالمقابلة أن الضرب الأول لا تخير فيه، وهذا مبنى المختصرات والمتون، أنه يضع القيد في أحد المتقابلين فيفهم خلافه في المتقابل الآخر. ضربين نوعين، يضع قيدا في الضرب الثاني ويقول أن الضرب الثاني الإمام مخير فيه بين أربعة، ولا يضع القيد في الضرب الأول لأنه يكتفي بالمقابلة. لما يقول في الضرب الثاني أنه لا تخير فيه، إذن الضرب الأول، لما يقول في الضرب الثاني أنه فيه التخير يبقى الضرب الأول لا تخير فيه. فهذا معتمد والمبنى الذي ينبني عليه الكلام عند الاختصارات والمتون. وفي بعض النسخ بدل يكون يصير، ومعنى يكون يصير كما في بعض النسخ يعني حتى على النسخة اللي فيها يكون تكون بمعنى يصير. يكون أن يصير رقيقا بنفس السر بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة وهو الأسر، السبي أي الأسر، كما قاله النووي في تحريره. وفسره الشارح بالأخذ، المراد به الاستيلاء والقهر، كما يرق حربي لحربي بالقهر. قال: ومن صار رقيقا بالأسر لا يختص به من أسره، يبقى أسره زيد، يبقى لا يكون أسيرا، لا يكون رقيقا لزيد، لا يختص به من أسره، بل يكون كسائر أموال الغنيمة، نقطتان: الخمس لأهله والباقي للغانمين. لأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يقسم السبي كما يقسم الماء، يبقى لا يختص السبي بمن أسره، وإنما يكون داخلا تحت تقسيم الإمام، يدخل في عموم الغنيمة فيقسمه الإمام تقسيم سائر الغنيمة، بأن يكون الخمس لأهله والباقي للغنمين. الخمس لأهله، ضمير في الأهل يعود على، بل يكون كسائر أموال الغنيمة، نقطتان: الخمس لأهله والباقي للغانمين. فالضمير في الأهل يعود على تخريف التخريف، لا تتكلم بدون الضمير في الأهل يعود على خط غلط. الخمس، أحسنت. الخمس لأهله، يعني لأهل الخمس اللي هم مين؟ اللي هم في الآية الكريمة كذا كذا كذا كذا. الضمير مش بيعود على شيء غير مذكور، يعود على المذكور. الخمس لأهل الخمس اللي هم مين؟ لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نحن خرج الرب سبحانه وتعالى أنه ذكر للتبرك، ويبقى للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الخمس لأهله. يقسم الخمس أخماسا، والباقي أي أربعة الأخماس للغانمين. فقد يكون السبي لغير زيد السابي، قد يكون هذا الرقيق لغير زيد السابي، لأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يقسم السبي كما يقسم المال. وهم أي الضرب الذي يكون رقيقا بنفس السبي، وإنما أتى بضمير الجمع مع أن لفظ الضرب مفرد نظرا لمعناه، فإنه جمع معنى واعتبارا للخبر، يبقى لعلتين، لإحدى علتين أو لمجموع العلتين. لماذا جمع رغم أنه يتكلم على مفرد هو الضرب؟ الضرب هم، قال الضرب هم، فلماذا لم يفرد؟ قال هناك علتان، اختر أحدهما أو مجموعهما. إما لأن الضرب مفرد في اللفظ جمع في المعنى، وإما العلة الثانية أنه راعى الخبر، راعى الخبر. الضرب هم الصبيان والنساء، والصبيان والنساء جمع، ومراعاة الخبر أولى من مراعاة المبتدأ. إنه جمع معنى ولا معنى في التنوين ولا من غير التنوين، فإنه جمع معنى من غير تنوين ونوع من الصرف، ولا معنى بالتنوين فهو مصروف. يا سيد حسام، لا، معنى بالتنوين ولا من غير تنوين؟ فهم مع يجوز اسنان، يعني ينون ولا لا ينون ولا يجوز اسنان؟ ليه مش ممنوع من الصرف؟ ليه مش علة؟ مفيش علة، مش في ألف مقصورة في الآية؟ انت معاك الكتاب؟ ما جبتش الكتاب؟ ها، ممنوع من الصرف ولا مصروف؟ طب قول، لان الالف اصليه، لان معنى على وزن ايه؟ كيف عرفت ان الالف اصليه؟ من عنا، يبقى معنى على وزن ايه؟ معنى نفعل. يبقى الالف اصليه لام الكلمه. خلاص ممكن تحضر الدرس الحصه اللي جايه، بس الحصه اللي جايه بس الاربع القادم فقط. الصبيان والنساء اي والعبيد، زاد الشيخ المحشي والعبيد. الصبيان والنساء اي والعبيد، كما يدل عليه تقييد الشارح في الضرب الثاني بالاحرار. والمراد برق العبيد، خد بالك لو سمحت هذا كلام لطيف جدا. والمراد برق العبيد يعني لو اثرنا عبيدا للكفار، هو نفسه عبد، لو اثرت حرا من الكفار يصير عبدا بالاسر، ان كان صبيا او مجنونا او امرأة او خنثى، كل هؤلاء بمجرد الاسر يصير عبدا رقيقا لا خيار فيه للامام. اما الرجال البالغون العقلاء هم اللي فيهم الخيار بين الفداء وبين المن وبين ضرب الرق. طيب لو اثرنا عبدا، لو اثرنا عبدا من الكفار هنضرب عليه الرق، ما هو نفسه رقيق. فلذلك قال والمراد برق العبيد اي المأسورين من الكفار استمراره، استمرار الرق لا تجدده. يعني هل هو الان كان رقيقا؟ قبل الاسر كان رقيقا للكفار، بعد الاسر صار رقيقا لنا، فهل هذا رق جديد ولا استمرار؟ فبيقول انتبه، هذا استمرار وليس تجديد للرق. ففي فرق، هل يترتب على هذا ثمرة؟ قال والله يترتب عليها ثمرة حقيقية ليس مجرد الايمان والتعليق، ثمرة حقيقية موجودة في الصفحة الثانية التالية مباشرة. لو انك قرأت الدرس ستجد الثمرة الحقيقية موجودة في الصفحة التالية. يقول فإن كانا رقيقين لم ينفسخ النكاح سواء سبي معا أو أحدهما لأنه لم يحدث رق. هنا بشوف الكلام، لو وصلت أنت إلى هذا السطر، لأنه لم يحدث رق وإنما انتقل الملك من شخص إلى آخر، وذلك لا يقطع النكاح كالبيع والهبة بثمرة من أجمل ما يكون. سنأتي إليها إن شاء الله، سنأتي إليها، ثمرة مهمة جدا. لعل أحدكم يقول ما الفائدة، يعني ما الذي يترتب على قوله استمرار الرق لا تجدده؟ يترتب على ذلك شيء أكثر من الأيمان والتعليق؟ يترتب على ذلك ثمرة ستعرفها قريبا إن شاء الله تعالى. مرة أخرى، والمراد برق العبيد استمراره لا تجدده. ومثلهم المبعضون بالنسبة لبعضهم الرقيق، بالنسبة لبعضهم الرقيق. المبعض بعضه حر وبعضه رقيق، الجزء الرقيق منه سيستمر رقيقا ولا يتجدد فيه الرق. ولما بنأسر رجلا بالغا عاقلا من الكفار، الإمام مخير فيه بين أربع خصال كما سيأتي، لكن إذا كان هذا الرجل مبعضا فالجزء الذي منه رقيق يستمر فيه الرق، ويكون التصرف إلى الإمام في الجزء الآخر. لذلك قال ومثلهم المبعضون بالنسبة فيما يخص، بالنسبة لبعضهم الرقيق، يعني يستمر الرق في هذا البعض. ويأتي في باقيهم، أما في الباقي بقى الجزء هو الحر من هؤلاء المبعضين، ويأتي في باقيهم الحر التخيير، ويأتي في باقيهم الحر التخيير بين الفداء والاسترقاق لا القتل. يعني من أربع خصال: قتل، استرقاق، فداء، من. في حاجة هنا؟ في من بين الفداء والاسترقاق. بين الثاني ناقصة واحدة صحيح. صح لو سمحت. ويأتي في باقيهم الحر التخيير، ويأتي في باقيهم الحر التخيير بين ناقص بقى عندك ضد المن، بين المن والفداء ضد المن، و بين المن والفداء والاسترقاء للقتل. أربع خصال يخير فيها الإمام. المضاعف بعضه حر وبعضه رقيق، فالبعض الرقيق يستمر رقه، طب والبعض الحر الإمام مخير فيه بين ثلاث خصال لا أربع، لأنه يمتنع الإمام أن يقتله، فإما أن يمن بمعنى أن يجعل هذا البعض الحر ملكا لنفسه ولا يأخذه، وإما أن يضرب عليه الرق فيكون كله رقيقا، وإما أن يفادي هذا البعض الحر بمال أو بأسرى من المسلمين. قال ويأتي في باقيهم الحر التخيير بين المن والاستفداء والاسترقاق لا القتل، أو لا القتل، لا القتل تغليبا لحقن الدم، تغليبا لحقن الدم. طيب هل يسري الجزء الرقيق على بقية الجزء الحر؟ قال ولا يسري الرق إلى البعض الحر كما اعتمده الرملي خلافا للقليوبي في قوله بسريان الرق إلى البعض الحر فيصير رقيقا عكس سريان الحرية. شيخ القليوبي قال لو أثرنا مبعضا فإن الجزء الرقيق فيه يستمر الرق فيه ويسري إلى بعضه الحر. الشيخ الرملي قال لا يحصل هذه السراية غير صحيحة، وهو المعتمد، المعتمد كلام الرملي خلافا للقليوبي، ولا يسري الرق إلى بعضه الحر كما اعتمده الرملي خلافا للقليوبي في قوله بسريان الرق إلى البعض الحر فيصير، ده لسه كلام القليوبي، فيصير رقيقا يعني كله، فيصير كله رقيقا، فيصير رقيقا كله عكس سريان الحرية. سريان الحرية انه اعتق بعضه فترى البعض على الكل، بعض الحر ترى على البعض الرقيق. والحاصل ان بعضهم الرقيق يستمر رقه وبعضهم الحر يأتي فيه التخير بين ما عدا القتل من الثلاثة المذكورة، المن، استرقاق، الفداء. اذا هنا في اي سؤال؟ نعم. المانع ضرب المال كيف تحصل هذه الحالة؟ ان عبد بيني وبينك شركة، انا املك وانا وانت بالشركة نصف ونصف تلت وتلتين ايا كان، اشترينا عبد زي ما نشتري ارض، نشتري سيارة، نشتري كتاب، ثم احرر انا نصيبي، اعتق نصيبي ثلثي نصفي جزئي شخصي، نصيبي اعتقه لله سبحانه وتعالى. فإذا كان معي، إذا كان معي ما أشتري به الشخص الآخر اللي هو نصيبك، يجب عليك أن تأخذ مني هذا المال ويصير كله حرا لي، حرا على اسمي يعني، فيكون الولاء لي. فإن لم يكن معي صار بعض، بعضه حر لأن حررته، بعضه عبد اللي هو أنت لم تحرره، يعني أنت لك أن تحرره ولك ألا توافق على تحريره، هذا مالك. لكن إذا كان معي أنا الذي حررت بعضه، معي مال أقوم به بعضه الرقيق الذي هو مملوك لك، يجب عليك أن تقبله مني ويصير كله حرا على اسمي أنا اللي الولاء لي أنا. فإن لم يكن معي هذا المال يبقى مبعضا. لكن لو هو يملك العبد بأكمله، لو أنا أملك العبد بأكمله وحررت بعضه، قلت له نصفك حر، يدك حرة، رأسك حر، سارت الحرية إلى أكمل، اللي هو بيقول عليه الشيخ عكس سريان الحرية، إذا حررت بعضه تحرر كله، لأنه لا يقبل أن هو يكون في هذه الحالة، لا يقبل التبعيد. قبل التبعيد لما كان شركة بيني وبينك، أما أن يكون كله ملكا لي ثم أحرر بعضه وتحرر كله، كما بالضبط في الطلاق، لو طلق رأسها، طلق يدها، طلق ثلثها، طلق نصفها، طلق بعضها، طلقت كلها، لأن الطلق لا تتنصف، كذلك الحرية لا تتنصف هنا، كله مملوك لي. سيد حرر بعض عبده وتحرر كله، صارت الحرية إلى بقية العبد. الشيخ القليوبي قال في هذه الحالة تسري الايه؟ يسري الرق، المعتمد أنه لا يسري، يبقى بعضه حرا وبعضه عبدا. أي سؤال آخر؟ قال ولا يجوز قتل النساء والصبيان، العلة للنهي عن قتلهم حديث. وكذا من في معناهم، من في معنى النساء والصبيان، من الذي في معنى النساء والصبيان؟ اللي في معنى النساء الخناثة، اللي في معنى الصبيان المجانين، المجانين لا عقل لهم، كما أن الصبيان عقلهم غير ناضج. وكذا من في معناهم، سيأتي إن شاء الله هذا الكلام. نظرا لحق الغانمين، لا يجوز قتل النساء والصبيان الخناثة والمجانين نظرا لحق الغانمين. فإن قتله الإمام أو نائبه ضمن قيمتهم للغانمين كسائر أموال الغنيمة، وإن قتله بشبههم وقوتهم، وإن كان قتلهم بشرهم وقوتهم، وإن كان قتلهم بشرهم وقوتهم. يبقى حضرة الإمام في أثناء المعركة رأى أن يقتل النساء أو الصبيان أو المجانين أو الخناثة من الكفار في هذا الجهاد اللي هو فرض كفاية، لينكي في العدو، ليكسر شوكة العدو، لكسر شرهم وقوتهم. لما يرى الكفار أن نساءهم وصبيانهم ماتوا، هذا يضعف عزيمتهم ويجعل المعركة تنتهي سريعا، ونقلل القتل، احنا لا نريد القتل، لا نشتهي الدماء. فأحيانا يختار الإمام أنه يحرق الأشجار أو يهدم الدور أو يقتل بعض من يكون مؤلما على الكفار حتى تنتهي المعركة سريعا ولا تحتاج إلى قتل الكثير منهم. لكن إن فعل هذا بأن قتل الصبيان أو النساء أو المجانين، فعليه أن يضمن ذلك للغانمين، لأنه ضيع عليهم المالية، كان ممكن يفديهم بالمال فيغرم ذلك للغانمين. قال فإن قتلهم الإمام أو نائبه ضمن قيمتهم للغانمين كسائر أموال الغنيمة، وإن كان قتلهم لشرهم وقوتهم. وقتلهم أحد لا، لأنها تكون مقاتلة حين تكون من ضمن الله. أي صبيان الكفار ونساؤهم، أي الكفار بيفسر الضمير نساؤهم، هم ضمير على الكفار. حتى زوجة الذمي الحادثة بعد عقد الذمة له فترق بنفس السبي، بخلاف زوجته الموجودة في عقد الذمة فيتناولها العقد على جهة التبعية. السياق بس له دي فين؟ بخلاف زوجته الموجودة في عقد الذمة له. اقرأ من الأول خالص. حتى زوجته اقرأ من أول قوله حتى زوجته. لو سمحت اقرأ من قوله حتى زوجته. الحادثة. أي. خلاص. في له عند حضرتك يا شيخ سعد. في له هنا. يبقى مرة أخرى حتى زوجة الذمي الحادثة بعد عقد الذمة له بعد أن عقد الإمام الذمة لهذا الذمي لهذا الكافر الكتابي فترق بنفس السبع بخلاف زوجته الموجودة في عقد الذمة له فيتناولها العقد على جهة التبعية. وحتى زوجة من أسلم من الكفار فترق بنفس السبي على الصحيح كما سامع قاله فيتناولها العقد على جهة التبعية له. وحتى زوجة من أسلم من الكفار فترق بنفس السبي على الصحيح كما سيذكره الشارح بقوله افتح قوسا وإسلام الكافر لا يعصم زوجته عن استرقاقها أغلق القوس بخلاف زوجة المسلم الأصلي. فإذا كانت حربية لا تسبى ولا ترق بالسبي إذا سبيت كما صححه في المنهاج وأصلي وهو المعتمد لأن ضابط لو سمحت لأن الإسلام الأصلي أقوى من الإسلام الطارئ خلافا لمقتضى كلام الروضة والشرحين من أنها تسبى وترق بالسبي. فالمعتمد في زوجة من أسلم أنها ترق بالسبي وزوجة المسلم الأصلي أنها لا ترق بالسبي. هذه السطور تحتاج إلى إعادة مرة أخرى فنعيدها وانتبه من أول قوله وحتى أو حتى زوجة الذمي الحادثة بعد عقد الذمة له فترق بنفس السبب. نحن الآن نتكلم على الضرب الأول لازلنا في الضرب الأول الذي يرق بنفس السبب ولا خيار فيه الإمام بمجرد السبب بمجرد الأسر بمجرد الأخذ يرق ليس فيه إلا خطلة واحدة لا تخير فيها وهو أن يكون رقيقا. فأدخل في ذلك زوجة الذمي الحادثة المستجدة بعد عقد الذمة له. نحن معنا في دولة الإسلام كتابيون عقدنا معهم عقد الذمة الإمام عقد معهم عقد الذمة. طيب هذا الذمي بعد عقد الذمة عقد الذمة كان في سنة 10 في سنة 11 تزوج بامرأة كافرة موجودة في بلاد الكفار وذهبنا للقتال في هذه البلد التي فيها زوجة الذمي التي تزوجها بعد عقد الذمة له وأثرناها. هذه المرأة التي أثرناها وهي زوجة الذمي تصير بهذا الأثر وهذا الأخذ تصير من ضمن السبي حتى زوجة الذمي الحادثة بعد عقد الذمة له اشترط أن يكون بعد عقد الذمة فترق بنفس السبي. إذن لو كانت زوجته قبل عقد الذمة له فلا ترق بهذا الأخذ بهذا السبي بخلاف زوجته الموجودة في عقد الذمة له فيتناولها العقد على جهة التبعية. نحن أمناه وصار معنا في له ما لنا وعليه ما علينا ودافعنا عنه. فلو وجدنا امرأته التي كانت زوجته قبل عقد الذمة لو وجدناها هناك وقبضنا عليها لا تكون سبيا لأنها كانت زوجته قبل عقد الذمة له هي تابعة له لا نتسلط عليها في خلاف زوجته الموجودة في عقد الذمة له. يبقى لما سجلنا مع عقد الذمة قلنا لو أنت متزوج الآن تزوج من مين من اسمها ايه يسموها ايه ست ها مريم مثلا اي حاجة ديانة الست ديانة اللي في انجلترا روحنا انجلترا قتلنا في انجلترا قبضنا على ديانة فكانت موجودة معنا في الكشف طلعنا على الكمبيوتر وجدنا ان ديانة امرأة جورج اللي هو عقد معنا عقد الذمة وكانت زوجته قبل عقد الذمة فلا نتسلط عليها لأنها كانت تابعة له فيتناولها العقد على جهة التبعية. قال وحتى زوجة من أسلم من الكفار فترق بنفس السبي على الصحيح في خلاف في من أسلم من الكفار. لما ذهبنا إلى بلاد الكفار للقتال والمجاهدة في سبيل الله تعالى قبضنا على جورج، ولما قبضنا عليه أسلم في أثناء الأسر أسلم. فهل امرأة جورج تكون سبيا؟ لو كنا قبضنا عليها تكون سبيا بنفس السبي ولا لا تكون سبيا؟ قال تكون سبيا حتى زوجة من أسلم من الكفار فترق بنفس السبي على الصحيح. احنا قبضنا على جورج وقبضنا على امرأته، جورج أسلم وامرأته لم تسلم، ولكننا لما قبضنا عليها الصحيح من القولين للأصحاب أنها تصير سبيا بنفس، تصير رقيقا بنفس السبي، فترق بنفس السبي على الصحيح، كما سيذكره الشارح بقوله وإسلام الكافر لا يعصم زوجته عن استرقاقها بخلاف زوجة المسلم الأصلي، يعني الأصلي الذي لم يسبق له كفر، ثاني كان كافرا ثم أسلم لما قبضنا عليه. لا، زوجة المسلم الأصلي محمد اللي هنا المسلم اللي معانا متزوج من امرأة في لندن، ولما رحنا قتلنا وجاهدنا في لندن قبضنا وأثرنا وأخذنا امرأة محمد اليهودية والنصرانية. يجوز المسلم يتزوج من يهودية أو نصرانية؟ امرأة هناك في لندن قبضنا عليها امرأة محمد، هل تؤثر وتثبى ولا لا تثبى؟ قال بخلاف زوجة المسلم الأصلي فإذا كانت حربية لا تسبى ولا ترق بالسبي إذا سبيت، كما صححه في المنهاج وأصله وهو المعتمد. ليه؟ ما الفرق بقى؟ من أسلم، من كان كافرا فأسلم، امرأته التي أثرناها تسبى بمجرد السبي وتصير رقيقا بمجرد السبي، أما امرأة المسلم الأصلي وإن كانت حربية لا تسبى ولا ترق بمجرد السبي. قال لأن الإسلام الأصلي أقوى من الإسلام الطارئ، طارئ بالهمزة مش بالقاف، الإسلام الطارئ، خلافا لمقتضى كلام الروضة روضة الطالبين للنووي والشرحين من أنها تسبى وترق بالسبي. فالمعتمد في زوجة من أسلم خلاص، المعتمد لأن المسألة فيها خلاف، المسألتين فيهم خلاف، فالمعتمد في زوجة من أسلم أنها ترق بالسبي، وزوجتي يعني والمعتمد في زوجة المسلم الأصلي أنها لا ترق بالسبي. هل في أي سؤال إلى هنا؟ في أي شيء مش واضح؟ نعم. لا، بيسأل إيه الفرق في حالة الذمي اللي جعلنا سبينا لامرأته بعد عقد الذمة يجعلها رقيقة، وأما لو كانت امرأته قبل عقد الذمة لا تكون رقيقة، ما الفرق؟ ده سؤاله. الإجابة في كلامه بأنها تابعة له، امرأته التي كانت زوجة له قبل عقد الذمة تابعة له، لا نتسلط عليها، لو قبضنا عليها لا نتسلط عليها ولا تصير رقيقا لأنها تابعة له. أما ما كان من استحداثه لزوجة بعد عقد الذمة لا يجعلها تابعة له. لما عقدنا مع عقد الذمة كان نقول له أنت ومن تعول في أمان، أنت ومن تحتك من نساء وصبيان في أمان، في ذمتنا، في عهدنا، لا نخفرك عهدك ولا ذمتك. أما إذا استحدثت فهذا شيء جديد، إما لا تزوج وإما يتحمل نتيجة ما سيحدث، أنه لا تزوج وكانت حربية وقبضنا عليها فستصير رقيقا بالسبب. هذا هو الفرق، هذه تابعة ما كانت قبل الزواج وهذه ليست تابعة. لا تدخل في العقد، هي تخش في العقد، هي تعمل عقد خاص بها يعني، لكن هي لا، هو لا يدخلها في العقد. ماشي. يقول المسلم إذا تزوج بالحربية في المذهب، يعني يجوز المسلم أن يتزوج باليهودية أو نصرانية؟ لا، إذا كان أصول وعقل ومنع، يقول إذا كان في وضع ضوابط وشروط وقيود إذا كانت نادرة لكنها لا تمنع الزواج. مذهب ما بيمنعش، المذهب يضع قيودا بس، قد توجد وقد لا توجد. إذا وجدت خلاص يكون سواء. هل ممكن المذهب يقول إن لا يجوز الزواج من يهودية ومصرية ما يعرف إيش الآية؟ غض النظر بس هو ما بيمنعش، يقيد بقيود. تنظر في مكان أو زمان ولا تنظر في مكان أو زمان آخر. لو جاء عيسى ابن مريم في آخر الزمان وقال هذه المرأة اليهودية يهودية الأصول، هذه المرأة النصرانية نصرانية الأصول، يجوز زوجها ولا؟ على المذهب الشافعي يجوز. اليهود منهم من يعرفون، منهم اليهود، النصارى مختلة عندهم، لكن اليهود منهم كثير كمان من يعرفون أصولهم، أصولهم ممتدة معروف. إذا تزوجها وليس لها أصول، وهل في هذه الحالة مثلا الشافعي يقر بزواجها؟ فقلت هناك نعم نعم حالة الزواج الصحيح. طيب قال وإذا سبيت زوجة حرة ورقت بنفس السبي، أو زوج حر ورق بنفس السبي بأن كان صغيرا أو مجنونا أو بالاسترقاق إن كان بالغا عاقلا وضرب عليه الرق أو سبيا معا انفسخ النكاح في حدوث الرق المنزل منزلة الموت. ضابط الرق الحادث ينزل منزلة الموت، لحدوث الرق المنزل منزلة الموت. فإن كانا رقيقين، في همزة عندي زائدة، فإن كان أو الهمزة دي اضرب عليها صح النسخة القديمة، فإن كان رقيقين لم ينفسخ النكاح سواء سبيا معا أو أحدهما، لأنه لم يحدث رق. دي اللي قلنا عليها أنها الثمرة الجميلة الممتعة الفائقة التي تترتب على قوله سابقا إن الرق يستمر لا يتجدد. إذا أثرنا رقيقا من الكفار فإن رقه يستمر، يصير رقيقا لنا مستمرا مش يتجدد له الرق. ثمرة جاءت الآن هي التي تكلمنا عليها سابقا. فإن كانا رقيقين يبقى أثرنا عبدا كافرا وأمة كافرة هي زوجته. فإن كانا رقيقين لم ينفسخ النكاح سواء سبيا معا أو أحدهما. لماذا؟ لأنه لم يحدث رق، أو هذه الثمرة هي، وإنما انتقل الملك من شخص إلى آخر. بمعنى لو كانت المسألة مسألة تجدد رق وليس استمرار رق لكان انفسخ النكاح. لو كان المسألة مسألة تجدد وحدوث رق لانفسخ النكاح، لكن الأمر ليس كذلك بل استمرار رق. وإنما انتقل الملك من شخص إلى آخر، وذلك لا يقطع النكاح كالبيع والإباء. امرأة أما متزوجة من عبد فباعها سيدها لسيد آخر، هل يقطع النكاح؟ يقطع النكاح. وهب سيدها لسيد آخر، يقطع النكاح؟ لا يقطع النكاح. أو وهب أو باع سيد عبده، فباع العبد وحده، باع الأمة وحدها، باع كليهما، انتقل منك العبد أو الأمة أو كليهما إلى سيد آخر أو إلى سيدين آخرين أو إلى أسياد آخرين، لا يمنع ولا يقطع النكاح. مجرد انتقال الملك لم يحدث فارق جديد، وإنما انتقال الملك فقط. نقرأ صدور مرات أخرى. وإذا سبيت زوجة حرة ورقت بنفس السبي، أو زوج حر يعني سبي زوج حر ورق بنفس السبي، كيف يرق بنفس السبي؟ لا يرق بنفس السبي إلا إن كان صغيرا أو مجنونا. شاهدنا قلنا كده، قلنا في ضربين من الأسارة، إما يرق بنفس السبي وإما الإمام خير فيه بين أربع صفات. الضرب الأول اللي هو بيلاقوا الناس تجد هم النساء والصبيان والخباثة والمجانين، فدي معناه من هذا الصف أنه صبي زوج مجنون زوج أسر، فلما يؤسر يركب نفس السكة. ومجرد ما تبينه لما تبيناه يحمل الإمام ليس مخيرا في شيء، بمجرد ما أصبناه ليس هناك إلا خطوة واحدة هو أن يكون رقيقا بنفس السكة. خبرنا عليه لأن امرأة بقت أداة رقيقة، لقيناه طبيب بقى رقيق، لقيناه مجنون بقى رقيق، لا وجدناه خنثى بقى رقيق بإيه؟ بنفس السبب. طب والتاني الضرب الثاني لما قبضنا لقينا وجدناه رجلا بالغا عاقلا إمام مخير فيه بين أربعة، فاختار أن يكون رقيقا. مخير فيه بين القلب المن الاسترقاء الفداية، فاختار خصلة الاسترقاء فصار رقيقا بنفس السبب ولا باختيار الإمام؟ الثاني بنفس السبب لأنه لا خيار الإمام فيه، وهذا باختيار الإمام بانتقاء لخصلة الاسترقاء من بين أربعة خصال هو مخير فيه. اللي معانا الآن زوج حر صار رقيقا بنفس السبب، بأن كان صغيرا أو مجنونا، أو بأن كان صغيرا أو مجنونا، أو بالاسترقاء بأن كان بالغا عاقلا وضرب عليه الرق وضرب أو ضرب وضرب عليه الرق. إذا الإمام اختار أن يكون رقيقا أو سقيا معا انفسخ النكاح، هو الواحد استرق هي وحدها استرق، كلاهما سبيا سبيا في نفس الغزوة أو نفس القتال، انفسخ النكاح إلا لحدوث الرق المنزل منزلة المرأة، كما أن المرأة ينفسخ نكاحها عن زوجها إذا مات عنه، أو هو ينفسخ نكاحه عن زوجها إذا ماتت عنه، فكذلك إذا استرق أو أحدهما انفسخ نكاحهما. فإن كانا رقيقين لم ينفسخ النكاح، سواء سبي معا أو أحدهما، لعل لأنه لم يحدث لم يستجد رق، وإنما انتقل منكم من شخص إلى آخر، وذلك أي بانتقال يعني انتقال من شخص إلى آخر لا يقطع النكاح كالبيع والإماء، ويلحق بما ذكر أي من الصبيان والنساء الخناثة والمجانين، أي فيرقون في عند فائدة إذا بعد الياء، أي فيرقون بنفس السبب، لأن الخناثة ملحقون بالنساء بجامع الضعف في كل، والمجانين ملحقون بالصبيان بجامع عدم العفو في كل، وخرج بالكفار نساء المسلمين أي فلا ترق بالأسر زوجة المسلم الأصلي. وده مر عليه، قلنا لو أن زوجة المسلم هناك في بلد الكفار وهي كافرة وقبضنا عليها وهو مسلم أصلي لا ترق بهذا الأسر، وخرج بالكفار نقل صبيان الكفار ونساؤهم، فخرج الكفار نساء المسلمين أي في عندي أي زائدة، أي فلا ترق بالأسر زوجة المسلم الأصلي بخلاف زوجة من أسلم على المعتمد فيهما، وهذا غلط لأن الأسر لا يتصور في المسلمين أي فيما يتعلق بالمسلمين، الأسر بالضبط الأسر لا يتصور في المسلمين، لا في المسلمين ولا فيما يتعلق بالمسلمين كزوجاتهم وعتقائهم، ما دامت المرأة ولو كافرة زوجة مسلم كيف تكون رقيقة؟ لا يتصور كيف تؤثر عقلا؟ كيف تؤثر؟ لا يتصور. نحن قلنا انه حتى لو كانوا من البغارة وقبضنا عليهم بعد القتال نفرج عنهم مباشرة، مش كنا اخذنا هذا في اللغة؟ لا يرقون بالقبض عليهم، لأن الأسر لا يتصور في المسلمين أي فيما يتعلق بالمسلمين كزوجاتهم وعتقائهم، فلا تكفى زوجة المسلم ولا عتيقه، حتى عتيق من أسلم لا يكفى. النسخة القديمة كده ماشية معايا صح كده؟ حتى عتيق من أسلم لا يكفى بخلاف زوجته. أخذنا قبل قليل إن الكافر إذا أسلم وقبضنا على زوجته وأثرناها تصير رقيقة بمجرد الأسر. ها؟ أخذنا هذا. فرق بين المسلم الأصلي والمسلم غير الأصلي. هنا في فرق بين زوجة المسلم غير الأصلي وعتيق المسلم غير الأصلي. هنا الآن يفرق بين زوجة المسلم غير الأصلي كان كافرا ثم أسلم، لما قبضنا عليه أسلم. ده مسلم غير أصلي. إسلام طارئ. يفرق بين زوجة المسلم الطارئ الطارئ عليه الإسلام وبين عتيقه. عرفنا سابقا أن زوجته إذا أسرت تصير رقيقا بمجرد الأسر، عتيقه لا. قال حتى عتيق من أسلم لا يتبى بخلاف زوجته. ما الفرق؟ قال والفرق أن الولاء، قاعدة أخرى ضابط آخر، أن الولاء ألزم من النكاح. الولاء ألزم من النكاح. وانت تكتب لو سمحت تكتب الضابط في الهامش في في جلد الكتاب اكتب الصفحة. لا مش كده، تكتب الصفحة عشان تفتح الكتاب تجدها في سياقه. الجلد عندك ولا في النوتة ولا تكتب الصفحة حتى تعود الى السياق. تحب تكتب بحث ولا كده وتكتب تقول والله ده قراءة فلان في صفحة كذا. لكن مش هتكتب النوت في الحشد البنجوري من غير الصفحة. صحيح. تحب تعرف السياق، ترك الموضوع الكلمة عن السطور اللي قبلها، السطور اللي بعدها، فتكتب الصفحة. والفرق أن الولاء ألزم من النكاح، لأن الولاء لا يقبل الرفع والنكاح يقبله، صح؟ النكاح يقبل الرفع بالفسخ بالقرار، لكن الولاء هل ممكن أن رفع الولاء؟ الولاء هي العلقة، العلقة التي بين السيد وبين عتيقه. السيد لما بيعقد العقد يكون بينهما علقة تسمى علقة الولاء، بحيث ان هذا العقد اذا مات عن غير وارث يرثه سيده بالولاء. الولاء سبب من اسباب الوراثة، بس ياتي متاخرا بعد رسول الله، بعد اصحاب الفروض. لما نجد اصحاب الفروض ذهبنا نبحث عن عقبة لهذا العتيق فلم نجد، فيرثه من؟ معتقه، سيده الذي اعتقه، هي في علاقه تسمى الولاء. انما الولاء لمن اعتق، حديث صحيح في الصحيحين وغيرهما. هذا الولاء غير قابل للرفع، خلاص ما دام اعتقت انت عبدك ستظل الامور الى نهايه الحياه هو عتيقك وولاؤه لك، لكن النكاح يرفع. لأن الولاء لا يقبل الرفع والنكاح يقبله، أي يقبل الرفع في الفسخ وبالطلاق. وأما عتيق الذمي فيثبى كزوجته الحادثة بعد عقد الذمة له، بخلاف زوجته الموجودة حين عقد الذمة له كما مر. الذمي فرقنا سابقا بين زوجته الحادثة بعد عقد الذمة وزوجته الموجودة عند عقد الذمة، قلنا إن الأولى تثبى ترق بمجرد الأسر، وأما الأولى فلا ترق لأنها تابعة، أما الثانية فلا ترق لأنها تابعة، أما عتيقه فيثبى ويرق بمجرد السبب. وضرب لا يرق، هذا الضرب الأول، الضرب الثاني وضرب لا يرق بنفس السبب تسمعه غدا إن شاء الله تعالى. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.